الرحمن الرحيم Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر لهم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق. تكذبت ثمود وعاد